السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اللقاء الذي يتم إن شاء الله تعالى في ليلة الثلاثاء الموافق للرابع والعشرين من شهر رمضان عام 1441. وقبل أن نبدأ نذكر لكم مرخصا لجواز السلوك عنه الآن، وهو رجل معتكف وموظف والدوام في الوظائف إنما ينتهي في يوم 25. ولا شك أن هذا الذي اعتكف وترك ما يجب عليه من البقاء في الوظيفة لا شك أنه مسرف، ولا يتم الاجتهاد أيها الإخوة إذا لم يكن مبنيا على قواعد شرعية فإنه اجتهاد خاطئ. لا، قد يثاب الإنسان عليه لكونه اجتهد وأراد الحق، لكن يجب أن يكون اجتهادنا مبنيا على الكتاب والسنة على الشرع. فالذي ترك واجب الوظيفة وجاء يعتكف كالذي يهدم مصرا ويبني قصرا، لأنه قام بشيء مستحب ولم يقل أحد بوجوده من المسلمين. فإن العلماء مجمعون على أن الاعتكاف لا يجب، إنما هو سنة. وأما القيام بواجب الوظيفة فإنه داخل في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وفي قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فهذا الرجل ترك واجبا لفعل مستحب وهذا خطأ، ولهذا يجب عليه أن يقطع الاعتكاف ويذهب إلى وظيفته إذا كان يريد السلامة من الإثم. فإن بقي باعتكافه فإنه يقوم عفاته في زمن مستحق لغيره. وقواعد الفقهاء تقتضي أن اعتكافه لا يصح في هذه الحال لأنه في زمن معصوب أو يشبه معصوب. أحببت أن أذكر على ذلك لأجل أن يعرف الإخوة الحريصون على فعل الخير أنه لا بد من مراعاة القواعد الشرعية والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يبني اجتهاده على حق، فيعبد الله تعالى على بصيرة. ونظير هذا من بعض الوجوه فعل بعض الإخوة الغيورين الذين يرون أنه يجب عليهم الدعوة إلى الله عز وجل، أن يدعو الخلق إلى دين الله ويوفرهم به. ولا شك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم، كما قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولكن كأن أيها الشاب المسلم الواعي الداعي إلى الله كأن القول هو على بصيرة. فما معنى على بصيرة الأخ؟ أن يفهم ما يعمل. على بصيرة فيما يدعو إليه، وعلى بصيرة في حال الداعي في حال المدعو، وعلى بصيرة في كيفية الدعوة. انتبه، على بصيرة كم؟ بثلاثة منها. على بصيرة فيما يدعو إليه، وعلى بصيرة بحال الداعي، وعلى بصيرة بحال المدعو، وعلى بصيرة في كيفية الدعوة. أرجو انتباه يا جماعة، أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة في ثلاثة أمور: فيما في مال العلم، وفي حال المدعو، وفي كيفية الدعوة. على بصيرة بما يدعو إليه بأن يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه، لأنه قد يدعو إلى شيء يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب، فيلزم عباد الله بما لم يلزمه الله به، وقد يدعو إلى ترك شيء يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم، فيحرم عباد الله ما أحله له. لقد سمعنا من يقول أو من يدعو الناس إلى نفذ كل جديد، ولو كان هذا الشيء جديد مما تدعو الحاجة إليه وليس فيه مضرة شرعية، فمثلا يقول: لا تستمع القرآن من المسجد، لا تستمع القرآن من المسجد. لماذا؟ كأن هذا غير معروف في أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيكون بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. هذا دعا إلى الله، ولكنه على غير بصيرة فيما يدعو إليه، لأن هذا المسجل وسيلة لحفظ القول المسموع، والوسائل ليست كالمقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا هل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتبات ومطابع تطبع الكتب وخدمات مستودعات للكتب؟ الجواب: لا، بل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تاريخ. أول من وضع التاريخ هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سنة 13. فهل نقول الآن أن استعمال التاريخ بدعة ولا يجوز؟ لا. إذا لابد أن نكون على بصيرة فيما ندعو إليه. الأكثر من ذلك من يغالي في مثل هذه الأمور، من يقول: لا تؤذن، ضع شريطا مسجلا فيه الأذان عند المطرقون وافتحه على المنارة وخلوا يؤذن. فهذا على الأكثر من الأول، هذا لا يريد منا أن نتعبد لله تعالى بالأذان، وإنما يريد أن نجعل هذه الأسطوانة ليسمع الناس صوت مؤذن قد يكون قد مات. هذا أيضا خطأ. فالحاصل أنه لا بد أن يكون الإنسان على بصيرة فيما يدعو إليه. كذلك بعض الناس يتوهم أن شيئا من الأمور واجب، وربما يعتقد بناء على اجتهاد خاطئ من عنده، وليته يقتصر على هذا، لكنه يجعل من هذا الاعتقاد المبني على تأويل أو على شبهة لا أصل لها، يجعل منه وسيلة للولاء والبراء، وهذه المشكلة. إذا لم يوافق الإنسان على رأيه، وإن كان رأيه خاطئا بما ترى أدلة الكتاب والسنة، كره هذا الرجل وأبغضه، وإذا وافقه على رأيه أحبه، وإن كان عند هذا الرجل الذي وافقه على رأيه من البدع ما عنده، لكنه لما وافقه على رأيه صار محبوبا إليه، وهذه مشكلة. ولا أحب أن أضع النقط على الحروف في هذه المسألة بالذات، لكنها معلومة عند كثير من الشباب، صاروا يوالون ويتبرؤون من فلان، أو يوالون فلانا لأنه أفتاهم بما يعتقدون أنه الحق، ويتبرؤون من فلان لأنه أفتاهم بما يظنون أنه

فحضر رجل من الصحابة وهو يصلي فقال الحمد لله. والإنسان إذا عطش وهو يصلي يقول الحمد لله سواء قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، كلما عطش بالصلاة أو خارج الصلاة تقول الحمد لله. فقال المعارض يرحمك الله. فرماه الناس بأصفارهم يعني جعلوا ينظرون إليه منكرين عليه قوله يرحمك الله، لأن يرحمك الله خطاب كلام الآدميين وحرام في الصلاة. فقال رضي الله عنه وافت لأمي زاد الطيب كله. تكلم مرة ثانية وافت لأمي، فجعلوا يضربون على خالهم ليثبتوه فسكت. انتهت الصلاة، فلما انتهت الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. اللهم صل وسلم على نبيك، والله ما كهرني ولا نهرني، لا عبس بوجهه ولا نهره بقوله، وإنما تكلم معه بكلام مقنع بين مرضي. قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أركما قال صلى الله عليه وسلم. وهل أمره أن يجيب الصلاة؟ لا. ولهذا لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة. وأن الذي يصلي يتلم قلت وين مفتاح البيت أنا بخرج، قال شكرا لكل أرجوليشة، لكن من قال ناسيا تبطل صلاته ولا لا؟ ما تبطل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب في هاتين القصتين، في هاتين القصتين فائدتان. الفائده الاولى استعمال الجيم مع الجاهل، لان الجاهل معروف واذا علمته اقتنع، بخلاف المعاند. المعاند له حال والجاهل له حال. وفي فائده اخرى وهي أن الإنسان إذا أصابته نجاسة فإنه مبادر بإزالتها. من أين تؤخذ؟ من أن الرسول لما قرأ أعرابي بولا أمر إذا نجي من ماء فأغلق عليه، إذا نجي من جلو من الماء فأغلق عليه ولم يتأخر. وهكذا ينبغي لك إذا أصابت ثوبة نجاسة أو بدنة نجاسة أو مصلاة نجاسة أن تغادر بتطهيرها. لا تقول أتركها حتى أحتاج إلى إزالتها، لا تقول أتركها حتى يأتي وقت الصلاة، لأنك ربما تنسى فتصلي بثوب نجس أو بدن نجس أو على مكان نجس. ونظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بصبي ويرعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا. لما رأى في حجره دار الصبي في حجر النبي عليه الصلاة والسلام صبي، فدعا بماء شف، فدعا أن تدل عليه على الترتيب والتعقيب، فدعا بماء فأتبعه إياه. وهذا يدل على أنه ينبغي لك المبادرة لإزالة الأذى والنجاسة. طيب نذكر مثالا ثالثا فيه الحكمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل خاتما من ذهب، خاتما من ذهب، والذهب على الرجال حرام. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فنزعه النبي عليه الصلاه والسلام من اصبع الرجل وطرحه صرحه في الأرض. ثم قال يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها بيده. هذا الرجل إذا قارنت قصته بقصة الأعرابي وقصة معاذ الحسن وجدت بينها وبينهما فرقا، هذا فيه شيء من الشدة، لأن رسول ولا من ذا وتوعد هذا الرجل بأن هذا الذي وضعه بيده جمرة من النار. فلما انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرجل خذ خاتمة كتابه، قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارضى عنه. إذا لكل مقام مقال. وهنا ومثال آخر فيه شيء من الشدة، جاءت بريرة وهي أنا قد كتبها أسيادها. وش معنى كتبها أسيادها؟ يعني كتبوا لها خط وكتبوا لها خطا آخر؟ لا، المكاتبة معناها شراء العبد نفسه من تجده، شراء العبد نفسه من تجده. بريرة اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق من الفضة، والأوقية 40 درهما. كم تكون في هذا الوقت؟ أين الحسابون؟ نعم؟ 300؟ ثلاثة الروايات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ستة في 40 كم؟ ستة في 40، حتى أمس ستة في 34. نعم. شراء الشرعية. على من ستة كم يكون؟ 360 360 درهما. طيب، فجاءت بريرة إلى عائشة تستلمها، يعني تطلب منها المعونة في دفع هذه الأموال هذه الدراهم. فقالت عائشة لها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ما قالته عائشة، قالوا لا، إلا أن يكون الولاء لنا. الولاء نوع من الولاية والإرث، لكنها متأخرة عن ولاية النسب. قالوا لا، إلا أن يكون الولاء لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة خذيها واشترط لهم الولاء، خذيها واشترط لهم الولاء. ففعلت عائشة، أخذتها بهذا الشرط. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فخطب، خطبة بليغة، قال فيها أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. سمع أخ، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. شاهد هذا الإنكار البليغ، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وهذا التنكير يحتمل أنه من باب الستر عليهم، لم يذكروا بأسمائهم، ويحتمل أن هذا من باب التغليظ في الإنكار عليهم، كأنهم ليسوا في مقام يسمحوا بذكر أسمائهم. وإن كان الأول، الاحتمال الأول هو الأظهر، أنه قال ذلك من باب الستر، لأنه لا ينبغي تعيين الإنسان في الخطب وما أشبه ذلك، فيقال إن فلان قال كذا وكذا ويفضح بين الناس. طيب، انتبه، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام

ومطيع فاسرا فاسرا ومطيع مطيعا، بل أقول أنكر المنكر وأثبت المعروف وادعوا إلى الله بقدر ما تستطيعون ليلا ونهارا، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكني أقول وأؤكد على أي شيء؟ على كمال الحكمة والتأنيب الأمور وأن تؤتى البيوت من أبوابها. ولنفرض مثلا أننا رأينا منكرا في مجتمع ما، فهل اللائق أن نهجم على هذا المنكر ونكسره أو نمزقه أو نتكلم بشدة مع فاعليه، أو من الأليق أن نتكلم باللين واللق فإن أجدى، وإلا رفعنا الأمر إلى أناس من آخرين يبلغون ولاة الأمر؟ أيهما أولى؟ لا شك أن الأخير هو الأولى، الثامن اللين واللق فإن أجدى في زوال المنكر فذلك المطلوب، وإلا رفعت الأمر إلى أناس أرفع مني مستوى يرسلون الأمر إلى ولاة الأمور، وبذلك تضعوا النبي، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نحن لو أننا هجمنا على هذا المنكر وكسرنا ما نكسر أو مزقنا ما نمزق، فإن الغالب أن تكون النتيجة إيش؟ عكسية، لا يحصل المقصود ولا ننجو من الأذى، وربما يكون هذا وصمة على الدعوة عموما. لهذا أنا أخذتكم من هذا المكان وأقول لكم كلاما أعتبر نفسي مسؤولا عنه أمام الله عز وجل، وذلك لأن العام يقولون، وأقولها باللسان العام، كل مجرب خير من بعيد، كل مجرب خير من بعيد. ليش؟ لأن المجرب وقعت عليه الأشياء هو الناس على شرعه، لكن الطبيب يطلب الدواء وقد يفيد وقد لا يفيد. هذا هو المهم في هذه المسألة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الكلمة الموجزة أتى الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها، تغني عن ما كنا نعتاده من التعليق على قراءة أئمتنا، ثم نرجع إلى المقصود في شرح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لا لا انتهى انتهى انتهى انتهى الوقت الآن. طيب، فيه ايضا تعليقا على ما قلت، بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية والصلاح يشكون دائما ما يلاقونه من أهلهم، ما يلاقونه من أهلهم أحيانا لأن الشاب لم يستعمل الحكمة وأراد من أهله الذين عاشوا على ما عاشوا عليه من المخالفة، أراد منهم أن يصلحوا بين عشية وضحاها، وهل هذا ممكن؟ كم وقت لطيف؟ أقول بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية من ذكور وإناث يريدون من أهلهم الذين عاشوا على ما عاشوا عليه من المنكرات أن يصلحوا بين عشية وضحاها، وتجده لا فيذهب ويكسر التلفزيون، يذهب يكسر الراديو،

يقول أن مثل الرسول الشفة الذين قدم على الرسول أكرمهما حادقا لتحاهم. أقول إذا صحت القصة هذه فهي قضية وعين. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين قوة المسلمين ويغيظ الكفار. نعم. إلى الأخير إن شاء الله تعالى, وربما يكون فيها فائدة كثيرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب سؤالك بارك الله فيك. التعليق معلق. الميكروفون يا شيخ. لا ما أسمح. عندي ورقة أنا ولكن ما يهمني. اشتركوا في القناة. السؤال يقول انه غضب مع زوجته او مع اصحابه وطلق زوجته ثلاثا او اربعا, ماذا قلت؟ قلت طالق. نعم. ما قلت انت طالق. واخذ على اعطيته طلق ثاني ورد على وش قلت؟ لكن هل قلت انت طالق او انت طالق؟ وين ود الثلاث؟ انا والله ما ادري, انا حط ثلاثة ولا لا ما ادري. لا تقول ما نويت. لا هذه واحدة ورجل يعني يجب ان تعرف الفرق. طلقه الا بالنية قتلا ما تبقى هذا الامر قبل رمضان بيوم, يعني لا تزال بالعدة الى الان. لا الى الان بالعدة خلص اقلها بالعدة إليها وأشهد اثنين بأن تراجعها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ, نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. السؤال الأول يقول السائل, إن معنا هنا ينكرون حديث الرجل وحديث المهدي المنتظر وحديث الخروج من النار ودخول الجنة, وينكرون إنكار مقام الحديث القدسية, وينكرون إنكار تام الحديث القدسية وحديث الذبابة, فنرجو منكم الرد المقنع لهم. هذا يحتاج إلى تاريخ مجلد, لكن أبنى يحمل هذا المثل. يقول ينكرون حديث الرجل. طيب. يريد بالرجم رجم الزاني المحصن, يعني إذا زنى الرجل أو المرأة وهو محصنات, أي قد تزوج بعقد صحيح وحصل الجماع وهما بالغان عاقلان حران, فإنه حينئذ يجب رجمهما. يجب الرجم أن يرجم الزاني بالحجارة التي ليست كبيرة ولا صغيرة إلى أن يموت. يرجم بالحجارة إلى أن يموت. والرجم ثالث بكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو من مشروعات الإسلام ومشروعات اليهود أيضا, حتى اليهود التوراة الرجل مشروع عندهم. طيب أين هو في كتاب الله؟ ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع من الصحابة, وكان فيما قال في خطبته أن الله تعالى أنزل آية الرجم, قال فقرأناها وحفظناها ووعيناها, ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده, وإني أخشى من طالب بالناس زمان

أعطيته جائزة قدرها كذا وكذا. مثلا يقول من اشترى مني شيئا بمبلغ 1000 ريال فله جائزة قدرها كذا وكذا، فهنا الجائزة معلومة ولا لا؟ ها؟ معلومة. يقول من اشترى من هذه الذراع بمبلغ 1000 ريال أعطيت قلم باركر قيمة 50 ريال، أجل معلوم ولا لا؟ طيب والقدر معلوم 1000 ريال معلوم، هذا ليس فيه محذور، ليس فيه محذور من حيث الشكل الظاهر، لكن قد يكون فيه محذور من جهة أن المشتري ربما يشتري ما يبلغ ما تبلغ قيمته 1000 ريال وما له فيه شغل بس من أجل الجائزة، فيبيع ماله طلبا لحصول هذه الجائزة. أما الصورة الثانية فأن نقول من اشترى بمقدار 1000 ريال فإنه سوف يجعل قرعة بينه وبين غيره في جائزة قدرها 50 ريال مثلا، هذا لا شك في تحريمه ولا يجوز، لأنك ستشتري بألف ريال وأنت على خطر، ربما تحصل على 50 وربما لا تحصل، لأن ستكون بالقرعة ما هو شيء مضمون لك، فيكون هذا من باب الميسر، والميسر قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. في صورة ثالثة لعل السائل ما ذكره أو أن ما فهمته من سؤاله، يجعلون صورة سيارة نصفة في كرت والنصفة الثانية ما ندري عاد هو موجود ولا غير موجود، قد يكون غير موجود نعم، إلا إذا ثبت أن أحدا حفر على هذه الجائزة ووجد السيارة وجد الناس كلهم يشترون ومثل يجي النصف الثاني يمكن ما يرسل، ممكن هذا ولا لا؟ هذا ممكن نعم، لكن هل أحد من الناس حفر على هذه الجائزة؟ حفر؟ قليل عندك أنت؟ ها؟ نادر يا شيخ نادر، على كل حال الاحتمال ان لا تكون موجودة وارد، واحتمال ان تكون موجودة حقا وان فيه يعني علب او شيء يوجد في بقية الصورة وارد ايضا، ولنقل انه وارد وانه حصلت هذه الجائزة فهي حرام بلا شك، لان الواحد مثلا اذا اشترى تركون يكفيه يا عائلته وجد فيه نصف السيارة كم يشتري من الكرتون بعد ذلك؟ عشرات أو مئات الكراسين، فجاء أن يحصل على النصف الثاني في سيارة فيخسر مئات الدراهم والنهاية لا شيء، ما يجيب شيء من كبه صدر غيره، فيكون في هذا إضاعة مال وخطر، ولا يجوز استعمال هذه الاساليب، ونسال الله تعالى ان ياتي تجارنا لما للربح الحلال الذي ينفعهم ولا يضرهم. يقول السائل نعم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابن السلام ورحمه الله وبركاته. يقول انا احبك في الله، ويقول يقول الله تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاه، ما المقصود للمشركين وكيف يأمرون بالزكاة؟ نعم، قال انه يحبني في الله فأسأل الله تعالى ان يحبه كما احبني فيه وان يجعلنا جميعا من المتحابين بجلاله وعظمته حتى ننتفع بذلك عنده. اما سؤال عن الآية وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فإن قوله لا يؤتون الزكاة يحتمل معنى أحدهما أن يراد بالزكاة زكاة النفس وهي تطهيرها من الشرك،